فاته منك وصل حظه الندم من فاته منك وصل حظه الندم ومن تكن همه تسمو به الإمام عاشق المصطفى افرح وتهنى من أطاع المصطفى دخل بالدمع وهو دم عاشق المصطفى افرح وتهنى من أطاع المصطفى دخل الجنة يا عاشق المصطفى افرح وتهنى من أطاع المصطفى دخل الجنة والسمع إن جال فيه من يحدثه والسمع إن جال فيه من يحدثه أمس وقره صبب يا عاشق المصطفى افرح وتهنى من أطاع المصطفى دخل الجنة يا عاشق المصطفى افرح وتهنى من أطاع المصطفى دخل الجنة في كل جارحة عين نراك بها في كل جارحة عين نراك بها مني وفي كل عضو للثناء فم يا عاشق المصطفى افرح وتهنى من أطاع المصطفى دخل الجنة يا عاشق المصطفى افرح وتهنى من أطاع المصطفى دخل الجنة أخذتم الروح مني في ملاطفتي أخذتم الروح مني في ملاطفتي فلست أعرف غيرا مداركتكم يا عاشق المصطفى افرح وتهنى من أطاع المصطفى دخل الجنة يا عاشق المصطفى افرح وتهنى من أطاع المصطفى دخل الجنة فما المنام كل طريق كنت أعرفها نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا يؤدي لربعكم Thank you. يا شعبي Oh,